سألت عليك الأيوة أهواه وعبده تكلف صنه بحبك ولا تقدر تسعده قلبي سألت عليك الأيوة أهواه وعبده تخلف ظنه بحبك ولا تقدر تسعده تسلم لي عينيك الحلوة من عين العدو تسلم لي تسلم لي.